insya Allah dalam 2 minggu ini kita akan isi semua waktu selain daripada waktunya Habib Hussein sama Habib Abdullah dengan doa Allah, kita akan baca kitab, jadi supaya kita pernah membaca kitab dengan kitab dengan ijazah yang tersalsul kepada Tuhan. Jadi alhamdulillah yang sampai kita yang Habib Hussein ini beliau baca kitab-kitab tersebut, baca kitab-kitab fikih seperti Minhaj itu langsung pada Habib Hussein dan hatam kepada Habib Hussein, dan juga beliau ini ayahnya orang besar, terus kakeknya apalagi Habib Alwi Syarab itu juga orang besar. Nah, makanya jadi kesempatan untuk kita mempelajarinya. Jadi usahakan kita harus mujahadah. Ingat ya, mujahadah apa sekarang ini? Mujahadah ngantuk. Jangan ngantuk. Baik, siap untuk belajar para Habib? Jadi kalau bisa pegang kitabnya, nanti kamu tulis di belakang. Nah, jadi alhamdulillah saya mengantarkan ini kepada Habib Hussein yang berasal dari Hadramaut, kemudian tinggal di Mekah. Nah, jadi selalu jadi kenangan untuk kita, dan ilmu yang kita dapat itu berarti tasalsul karena ini tebal ya. Nah, mungkin kalau soal ini sudah 2 minggu kita jelaskan semuanya, makanya kita Habib bacanya cepat, nanti dijelaskan kesimpulan-kesimpulannya. Hanya penting baca firman Habib. Jadi faedah daripada kita baca kitab itu, caranya itu adalah kita baca kitab apa saja, seperti kitab ini, kitab yang besar agung, dan misalnya Jamin itu juga kitab agung, dikatakan oleh Ahmad bin Zain Hamzi, orang kalau baca kitab itu maka pantas untuk dibuka hatinya dengan ilmu fikih. Nah, jadi ini 2 kitab sangat agung, kesempatan untuk kita membacanya di depan Habib. Nah, jadi nanti gimana caranya pembacaannya? Cara pembacaannya itu adalah salah satu dari mereka yang membaca, kemudian Habib menjelaskan. Nah, jadi satu mic-nya ada 2 lagi. Ada mic-nya ada 2 lagi. Satu yang baca, satu yang mendengarkan. Jadi kata beliau nanti risalah Mawana ini ijazah kitabnya, silsilah kitabnya itu dia dapatkan dari datunya langsung Habib Muhammad. Nah, beliau kan bin Ali bin Muhammad, dia belajar langsung kitab ini itu kepada Habib Muhammad. Habib Muhammad belajar langsung kepada siapa? Habib Alwi bin Syah. Nah, jadi ini kesempatan dengarkan baik-baik. Nah, siapa tahu jadi sebab untuk dapat kebahagiaan dunia akhirat. Niatin semuanya. kakak supaya sudah langsung pergi mengantar pintu suri pintu wat tafsir ar-raji akbar bihil qadir al-sharif Abdullah bin Abdul bin Abdul Haddad al-Husaini afadhah anhu wa naslami amin hadihi risalatun bihawlillahi wa quwwatihi jami'atun wasiyat bifadlillahi wa rahmatuhu jami'an amalani ala wajiha al-imtithal li'amri Allah ta'ala wa amri rasulih wa rubbati bil wa'd as-sadiq al-warid bi dalalati ala al-huda wa da'wa ila al-khair wa nashr al-kalim wa la tarda ala waldakum minkum ummatan yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil-ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum al-muflihun wa qala Allah ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanah wa qala ta'ala li nabiyhi قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائبة ورب حامل فك إلى من هو أفضل منه ورب حامل فك ليس بفقيه وقال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى صلاة إلى ضلالة كان عليه الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا وقال عليه الصلاة والسلام إذا مات مؤنم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم يتقاضيه وولد صالح يكون له وقال عليه الصلاة والسلام أزواجكم بعدي رجل علم علما فنشره يبعث يوم القيامة أمة وحده وقال عليه الصلاة والسلام الخلق كلهم يصلون على معلمين الناس خيرا حتى حيتان الماء وقال عليه الصلاة والسلام الخلق كلهم إيال الله وأحبهم إلى الله تعالى أنفعهم لإياله كلم عن كيف الناس الإنسان يدعو الله تعالى كيف يعني أن الدعوة إلى الله يعني هذه فوائدها وما يتعلق بها. ثم الآية تتكلم عن الآية الأخرى عن الحكمة والمغمة الحسنة. فالداعي إلى الله إذا أراد أن يدعو الناس يدعو الناس إلى الخير ويدعوهم إلى العبادة لا ينفر الناس لكن يدعوهم بالمغمة الحسنة ويجادلهم بالتي هي أحسن. هذا لما أرسل الله إلى فرعون قال وقول له قولا لينا وهو كان من أشد الناس عداوة والتعرض بها. وهكذا الداعي إلى الله طالب العلم والطالب أن تكون عندما تدعي الناس تدعو الناس إلى الخير وتدعو الناس إلى العلم وإلى العبادة ما تنفر الناس عن الخير وعن العبادة وعن طالب. لكن حتى ولو كان هذا الشخص غير مستقيم مثلا أو أنه مثلا مقصر ومخربط ومخلط فلا يقول لهم مثلا انك على خطا وانك عبادتك باطله وانك فانه دائما يكون الرزق والدين. ولهذا قال ما كان الرفق بشيء الا زانه ونزع الرفق بشيء الا شانه فالرفق المطلوب يعني. لهذا ينبغي للاستاذ وللطالب يعني يكون كلاهما يتعلم الحلم والرزق في تعلمه سواء كان من جهه الاستاذ من جهه. لهذا قال في قوله تعالى ادعو الى سبيله يؤتيك بالعوه وعوه الحسنه. وقابل ذكر الحديث يبلغ الشاهد منكم الغائب وربما حاجه الى من هو افقه منه قد يكون الذي تعلمه هو قد يكون هو يعني احسن منك او انه قد يكون افقه منك في تحمله للعلم الذي هو تبلغه اليه انت ربما حامل الذكر الى من هو افقه منه لأنه بالفقه الإنسان يعرف العبادة ويعرف. لهذا قال تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وعدل قاصد وأن فقيها واحدا متورعا يشد على الشيطان من ألف عابد. فالمؤمن لا يستطيع عبد الله تعالى إذا تفقه في الدين. فكل العبادة تحتاج إلى فقه سواء كان صلاة أو صيام أو حجة. لهذا حديثنا وربما حامل بك ليس بفقيه. ثم يتكلم عن الاجر والثواب الذي يحصله الانسان بتبليغه لهذا العلم يعني كم تحصل مثلا من الاجر والثواب يعني. فانك اذا علمت شخصا ولو مساله واحده ولو فائده واحده فانت تثاب فان لك حسنه ولك اجر بتعليم هذا الشخص الذي علمته. وهو ثم إذا علم شخصا آخر هذا الإنسان الذي علمته أنت تحصل كذلك الأجر الثواب الأول الذي علم كذلك. من دعا إلى هدى كان هم لا يجي مثله يري من تبعه لا ينقص ذلك من أمرهم شيئا. وبالعكس إذا كان هو السبب في أنه يعني فعل هذا الإثم مثلا أو أنه يعني عرف الناس على هيك وكان سببا في إيصال بعض له الإثم كذلك. ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم. هذا قال بلغ عني ولو آية. فالإنسان يبلغ إذا تعلم هذا العلم وتعلم ما يتعلق بتعليم العلم فيبلغ. ولو علمته مثلا يعني شيء مثلا يحتاجه في عبادته في صلاته في وضوئه في فكم تحصل من هذا الثواب وكم تنال هذا العلم الثواب. لهذا قال نعم في سيدنا علي أن يهدي الله بك رجلا واحدا هذا الذي تعلمه تغذي روحه يعني. أما تغذية الأجساد هذا يعني الواحد يسأل لكنها تغذية الروح ما يتعلق بروحه حتى يستطيع مثلا أن يعبد الله تعالى لأن الأخير في عبادة لا فقه فيها كيف يسأل يعبد الله تعالى من أن يتفقه من أن يتعلم. العلم الديني يكفي الإنسان يعني ما يتشطن يتوسع كثيرا هذا فرض الكفاية. ذكر الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من هذه الثلاثة الأشياء يعني بني آدم إذا الإنسان إذا مات ماذا يبقى له إلا هذه الثلاثة الأشياء بل أكثر من كذا بعض ذكر أكثر من هذا الشيء جمع بعضهم إلى أكثر من هذه الثلاثة. وماذا ذكر ذلك الإمام السيوطي في بعض كتبه أنه ذكر أكثر من هذه الثلاثة التي جاءت في الحديث هنا صدق قال يعني مثلا تصدق بصدقته تبقى إلى بعد موته. مثلا ألف كتابا فهذا صدقة تبقى، أو مثلا حفر بيتا وبنى مسجدا هذه الصدقة التي تجري وتبقى. أنا معهدا مثلا أي شيء من الأمور التي تبقى ولو بعد صدقة جارية تبقى ولو بعد علم ينتفع به، يعني خلف علم ينتفع الناس بهذا العلم، أو علم أشخاص مثلا أو علم ناسا انتفعوا بهذا العلم. وقال الولد الصالح يدعو لها، الولد الذي يبقى بعده بعد موته فيدعو لأبيه ويدعو لمن، لأنه خلف هذا الولد الذي يدعو له. هذا يبقى للإنسان المؤمن، ماذا يبقى له المؤمن عندما يبقى له هذه أعماله الصالحة، تبقى له هذه الأعمال التي فعلها في حياته من صدقة جارية ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به الناس بعد موته من تأليف الكتاب مثلا أو نشر شيء من العلوم أو نشر شيء من العلوم، فتبقى هذه وتابع. وذكر هذه الحديث التي ذكرها الخلق كلهم يصلون على معلم الناس الخير، حتى حيتان الماء تدعو له، حتى مثلا ألا التي في تدعو له، فتدعو له في الله، تدعو لمن؟ لمن يعلم الناس الخير، لمن يعلم الناس الخير، حتى حيتان الماء تدعو له، يعني الأسماك التي في الماء والله تعالى تدعو للشخص الذي يعلم الناس الخير. ولا يقول الإنسان أنا ما عندي شيء مثلا، ولكن يبلغ الذي عنده والذي فهمه والذي عرفه من علم أو فائدة مثلا يعلم غيره. فهنا يدخل في هذا الاسم الناس كلهم، قال الخلق كلهم يصلون على معلم الناس الخير حتى حيتان الماء. ثم قال في الحديث الخلق كلهم عيال الله حمل الله انفعهم بعياله. فالمؤمن هكذا يعمل له اي مسلما يعلم الناس الخير وينفعهم بعياله احب الله تعالى. ولهذا اشتغلوا بالدعوه الى الله كثير من الصلاح في العلم، دائما شغلهم وطريقتهم الدعوه الى الله، فيخرجون الى القرى ويخرجون الى المدن ويخرجون الى الاماكن التي ما فيها معلم احد يعلم الناس فيخرجون هكذا. Oleh karena itu, maka hendaknya sampaikan apa yang bisa kalian lakukan, sampaikan kalian bisa mengerti ilmu sedikit, sedikitnya itu sudah cukup. Karena Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya kan, balighu anni walau, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Nabi SAW tidak mengatakan harus banyak, harus menjadi orang alim dulu baru kemudian menyampaikan, walaupun sedikit yang kalian ketahui sampaikan. Karena itu berarti telah memosisikan diri kita di dalam kalangan orang alim yang berdakwah itu. Dan berdakwah itu haruslah dengan cara yang benar, dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Bukan kita itu menjadikan manusia semuanya itu lari dari kita, takut kepada kita, tidak, tapi harus mendekat kepada mereka, mendekatkan mereka kepada kebaikan dan keamanan, kesejahteraan. Nah, jadi kita teruskan biar sampai pada istimewa hadun an yanfa khalqullah bi misli da'watihi ila babillah بتعريفهم ما يجب لهم من التوحيد والطاعة وتذكيرهم بآياته وآلائه وتبشيرهم برحمته وتحذيرهم من سخطه الواقع بالمتعرضين له من الكافرين والفاسقين. وقد حثني على امتثال هذا الأمر عليهم وأقد ركبتي في السعي إلى تحصيل هذا الوعد الكريم الواقعين في الواقعين في الآيات والأخبار التي ذكرتها وما في معناها مما لم أذكر. سؤال من بعد السادة صادق في الإرادة سالك لسبيل السعادة التمس مني أن أكتب له وصية ينتفع بها وأجبته إلى ذلك راغبا فيما تقدم من الامتثال للأوامر والفوز بالثواب وفي معونة الله تعالى ويكون سبحانه وتعالى في حاجة على وفق ما أخبر به رسوله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأنا أستغفر الله ولا أقول إن نيتي في وضع هذه الرسالة مقصورة على هذه المقاصد الحسنة الدينية كيف وأنا أعلم ما إني من الشهوات الخفية والحدود النفسية والإرادة الدنيوية وما أبرر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. والنفس عدو والعدو لا يؤمن بل هي أعداء الأعداء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداء عدوك نفسك التي بين جنبيك. ولله در القائل حيث يقول تعرف نفسك لا تحمل غوائلها والنفس أخبث من سبعين شيطانا. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وقد صدرت وصول هذه الرسالة بقوله في أول كل فصل منها وعليك بكذا قاصدا بذلك مخاطبة نفسي وأخي الذي كان سببا في وضعها خصوصا وسائر من وقف عليها من المسلمين عموما. وهذه الكلمة لها وقف في قلب المخاطب وأنجو بها إن شاء الله تعالى من التوفيق والوعيد الواردين في حق ما يقول ولا يفعل ويعلم ولا يعلم ولا يعمل. لأني إذا خطبت نفسي بقولي وعليك دل ذلك على أنها لم تتحقق بالعمل بما علمت وعلى أني لم أزل أحثها على استعمال ما تدعو إليه. وبذلك يزول التلبيس على المؤمنين والنسيان النفس الذي وصف الله تعالى به من لا يعقل في قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فمن الوعيد الوارد في حق من يقول ولا يفعل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمر بالعالم إلى النار فتندلق أكتاف بطنه فيدور بها في النار كما يدور الحمار بالرفاء فيجتمع عليه أهل النار فيقولون ما بال الأبعاد قد آذانا على ما بنا فيقول إن الأبعد كان يأمر بالخير ولا يأتيه وينهى عن الشر ويأتيه. وقال عليه الصلاة والسلام مررت ليلة أسري بي برجال تقرض شفاههم بمقاريض من النار فقلت من أنتم؟ قالوا كنا نأمر بالخير ولا نأتيه وننهى عن الشر ونأتيه. وهذا الوعيد إنما يتحقق في حق من يدعو إلى الله على نية الدنيا ويحث على الخير وهو مصر على تركه ويحذر من الشر وهو مصر على فعله رياء وسمعة. فأما من يدعو إلى باب الله وهو مع ذلك يلوم نفسه وينهاك عن التكسير ويحثها على التشمير والنجاة مرجوة له. وعلى كل حال والذي يعلم ولا يعلم ولا يعمل أحسن حالا وأرشد طريقة وأعمل عقيبة من الذي لا يعمل ولا يعلم. وربما قال القائل من لا يعقل: الكتب كثيرة وفيها غنية وكفاية ولا فائدة في تنظيم الكتب في هذا الزمان. فهذا القائل إن أصابه بقوله إن في الكتب غنية وكفاية فقد أخطأ بقوله لا فائدة للتصنيف في هذا الزمان، لأن للقلوب ميلا بحكم التب الله إلى كل جديد. وأيضا والله ينطق علماء كل زمان بما يوافق أهله، والتصانيف تبلغ الأماكن البعيدة وتبقى بعد موت العالم، ويحصل له بذلك فضل نشر العلم، وتكتب معلما دانيا إلى الله في قبره، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنحش لسانه حقا يؤمن به من بعده أجري عليه أجره إلى يوم القيامة. وقد سميت هذه الرسالة المشار إليها رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة للراغبين النبويين في سلوك طريق الآخرة. أسأل الله تعالى أن ينفعني بها وسائر المؤمنين، وأن يجعل جنبي لها واعتنائي بها وتلي بها خالصا لوجهه الكريم. وهذا أول الابتداء وبالله التوفيق، وأكون مستعينا بالله ومفوضا إليه وسائلا منه أن يوفقني لإصابة الصواب في النيات والأعمال والأقوال، فإنه ولي ذلك والقادر عليه وهو حسبي والمال وكيل. نعم، فهذا يعني دائما يعترف بالتقصير، يعني مقصر وهكذا شانع عارفين بالله، يعني يعترفوا بالتقصير مع شهود التشمير، يعني وليس بالعكس، فهم يشهدون التقصير في انفسهم ويخاطبون انفسهم اولا، ولكن هم في الحقيقه يعني لم يعني ليسوا مقصرين بشيء، لانهم ولكن هكذا الاعتراف يعني شان العالم بالله. هذا اذا تقرا في ديوانه بعد تصحيحه يشهد بالتقصير ويقول فاتني وفاتني، قصدتي هي التي يشهد فيها بأنه مقصر وليس مقصر، إنما التقصير يعني كما قال الحين علي بن شهاب كان يقول إذا لم يقرأ بعض قصائد الحادث يقول أي فوات على عبد الله بن عم الحداد، إنما الفوات علي وعليكم وليس فاته شيء. لهذا يقول تفيض عيوني بالدموع السواكب، وما لي ألا أبكي على خير ذاهبي، على العود إذ ولى وحان انقضاه بأعمالي مغرورة. نعم، يقول في قصيدة أخرى: يا نفس هذا الذي تأتينا وعجب علم ولا نسك ولا أدب، وصف النفاق كما في النص نسمعه، علم اللسان وجهل القلب والسمع. فقصد بعض قصائد دائما يعترف بأنه قصر وأنه وهكذا شان العارف بالله والعلماء بالله الذين لم يعني يقصروا بشيء فيعترفوا مهما عندهم يعني بشيء، فهم دائما يرون نفسهم أنهم مقصرين وأنهم عندهم الحظوظ النفسية وأنه والنفس دائما إذا كان نبي الله يوسف قال ما بني ونفسي، يعني لأن المؤمن والمسلم دائما بين يقع في الخير ويقع في الشر، يعني ما يخلو من هذا، يعني النفس دائما تأمر بهذا الشيء، وما بني ونفسي إن نفس الأمانة بالسوء، والنفس أخبط من 70 شيطانا. ولهذا قال صاحبه: والنفس كالطفل يدهمل شب على حب الرضا ما تطفله ينفطم. ولكن المسلم دائما يكون يتوب الله تعالى إذا وقع في شيء مثلا، ويستغفر الله تعالى لأنه لا يستطيع أو ليس معصوما وهو بشر، يعني يقع في الخطأ ويقع، فدائما يكون مع الاستغفار مع التوبة مع الندم. لهذا جاء في الحديث: أنا أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. ثم أتى بهذا الدعاء الذي الدعاء النبوي الوارد: اللهم اجعل بك أن يشرك بك شيء. نعم، هذا دعاء عظيم، يعني يأتي بالمؤمن ويأتي بالإنسان دائما ثم ذكر كذلك ما يتعلق بالرسالة والذي أمره بكتابة هذه الرسالة وهذا الكتاب، ثم ذكر كذلك الذي يعلم الناس ولا يعمل بالعلم كذلك. نعم، هذا كذلك من الأشياء التي الإنسان يعني يتنبأ لها، أنه إذا أراد أن ينتفع الناس بعلمه يبدأ هو بالذي يريد أن يعلم الناس به، فيعلم الناس ولا يبدأ به، هو في كل الناس مثلا صلوا ولا يصلي مثلا، أو أنه مثلا يعني يصلي منفردا والناس يصلوا جماعة، كيف يعني بيحصل له النفع وهو الآن لا ما عمل بعلم؟ كذلك كل ما كان يريد أن يعلم الناس أو أن يبدأ بنفسه ثم يعلم الناس فهو لا يحصل به النفع ويحصل به القبول، يعني يحصل به امتثال الأمر، يعني إذا كان عمل بما علم. لهذا قال لنا ورد في الحديث قال من علم من عمل بما علم فورد الله علم ما لم يعلم، الذي يعمل بما علم فورد الله علم ما لم يعلم. فدائما الإنسان إذا عمل بعلم يزيد علمه. لكن على كل حال يمر الإنسان أن يعلم الناس وإن كان هو مقصر في بعض الأشياء، ينبغي له أن يعلم ويرشد، خصوصا في هذا الزمان يعني في هذا العصر ينبغي الإنسان أن يعلم ويرشد وإن كان هو مثلا مقصر في بعض الأشياء. الآن ما يقول أنا الآن أنا مقصر ما بعلم الناس لأن أنا ما أسوي لها، أنت أنصح مثلا وأعلم وأرشد وإن كنت مقصر في بعض الأشياء. هذا جدنا في الحديث هنا لأنه ينهى عن الشر ويأتيه يعني. كلام الحديث ليس مستوى العلاء الذين كانوا نأمر بالخير ولا نهي ولا عشان ونهي، هذا إذا كان مصلا يعني مصلا على أشياء هذا لا يحدث المشاهد مصلا على فعله يا أسمع. وذكر مثلا تأليف الكتب مثلا والنفع في كل زمان له وقت مثلا ما له نفع، فلا يقول الإنسان هذا الزمان مثلا لماذا نؤلف الكتب الكتب كثيرة، الإنسان إذا عنده مثلا يستطيع أن يؤلف رسالة أو بحثا أو كتابا فيعمل به ربما يحصل به النفع وإن كان الكتب كثيرة والمؤلفين أكثر من التفصيلات ومن الرسائل. فكل عصر له رجال مثلا له من ينتج هذا العصر بهذا الكلام الذي الناس يحتاجون إليه. لهذا قال وإذا فالله يترك العلماء كل زمان بما يوافق أهله بما يوافق أهله، يعني أهل ذلك أهل هذا العصر والزمان يعني فيترك الله ولما ذلك الزمان بهذا. وذكر الحديث عن عمر عاش لسانه Varias diseñas también un momentito de esa memoria y yo que racha ya vale y yo mi angas tanya que racha ya vale dan mulai umur 24 tahun dan selama 60 tahun lebih, tapi beliau mengatakan kita misalnya tidak jawab tapi kan bagaimana dia itu sangat tawadu sampai dia mengatakan saya tidak pantas, saya jauh daripada apa yang ditulis dalam kitab ini, makanya kalau saya sehat saya katakan wali kenapa, karena memang dia itu yang kurang. Jadi begitulah orang yang dekat pada Allah Ta'ala itu merasa jauh daripada tasbih tapi selalu daripada taksir, jadi selalu merasa kurang, ibadahnya kurang, akhlaknya kurang, penulisannya kurang, amalnya kurang, itu selalu dekat sampai-sampai Allah. Dan itu di akhir umurnya beliau menyampaikan sebuah kasidah tapi itu yudibis yudibis yudibis. Jadi air mataku itu bercucuran bercampur dengan darah, bagaimana aku tidak akan nangis karena aku telah melewati waktu-waktu yang jauh daripada kebaikan. Jadi beliau sehingga pada waktu itu muridnya beliau itu melihat pada mata beliau, pada waktu itu beliau menangis dan air mata itu bercampur dengan darah. Jadi bukan cuma cuma apa ungkapan saja tapi benar-benar dia merasakan seperti ini, orang yang dekat pada Allah dia merasakan seperti ini. Maka dari itu jadi hendaknya kita sebagai seorang pemimpin harus merasa kurang terus, harus merasa rendah terus, jangan pernah kita itu merasa lebih baik daripada orang lain. Jadi seperti Habib kita yang sampai ini itu beliau itu tawadunya luar biasa, jadi Ustaz Fazlul ini dia merasa gimana dia tawadunya orang, padahal beliau itu belajar dari orang besar, belajar daripada Habib Malik, belajar dari Hussein dan sebagainya, tapi beliau Masya Allah dia bercontoh buat kita semuanya ya. Senang semuanya. Jadi semoga nanti kita tutup dengan doa dan insya Allah kita ambil waktunya lagi kalau udah habis maghrib ya habis duhur ya. Tapi malam Jumat ketemu nih, malam Jumat malam panjang ya. Jadi insya Allah kita tutup dengan doa. Jadi kalau sebelum kita kurang dari kita العالمين حمدا يوافي نعمه كافي ومزيدا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت الحمد بعد الرضا. اللهم إنا اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جبير كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامنا كل مخيل. يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وساعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم، وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وأكرمنا بالعافية. اللهم إنا نسألك العلم اللدني، والمشرب الصافي الهني، يا وهاب يا غني. اللهم افتح علينا وعليكم فتوح العارفين، فقهنا في الدين، واجعلنا من العلماء العاملين. اللهم ارزقنا من العقول اوفرها، ومن الاذهان اصفاها، ومن الاعمال ازكاها، ومن الاخلاق اطيبها، ارزاق ايزلها، ومن العافيه اكملها، ومن العافيه اكملها، ومن العافيه اكملها، من الدنيا خيرها، ومن الاخره نعيمها. اللهم يا من الخير إلى الخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب سيدنا الإمام عبد الله بن عبد الحداد، وبسادتنا آل بعلوي، وبوالدينا ووالديكم، وأمواتنا وأمواتكم، وأمواتكم، أنت شام رحم المغفرة، ثم إلى روح سيدنا الحبيب حزب الله، أن الله يغفر ويرحمه، فعنا بأسراره وعلى هديه جميع والدك الله، فعلا بس على هذه الدنيا، فعلا شرك في خيره.